لأن منهم من آمن فعبد الله، ومنهم من فمنهم من آمن فعبد الله، ومنهم من مات أو قتل على كفره، وهم المخاطبون بهذا القول وهم المذكورون. وأما وجه التكرار فقد قيل إنه للتأكيد في قطع أطماعهم، كما تقول والله لا أفعل كذا ثم والله لا أفعله. قال أكثر المعاني نزل القرآن بلسان العرب، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد والإفهام، كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجاز، لأن خروج الخطيب والمتكلم من شيء إلى شيء أولى من اقتصاره في المقام على شيء واحد. قال الله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويل يومئذ للمكذبين، كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. وفإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، كل هذا على التأكيد. ومنه قوله عليه السلام في الحديث الصحيح فلا آذن ثم لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني خرجه مسلم. وقال شاعر هل لا سألت جموع كندتا يوما يوم ولوا أين أنا. قال آخر يا لبكر انشروا لي كليبا، يا لبكر أين الفرار. وقال آخر ألا يا أسلمي ثم أسلمي ثمة أسلمي ثلاثة تحيات وإن لم تكلمي. ومثله كثير، وقيل هذا على مطابقة قولهم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، ثم نعبد آلهتنا ونعبد إلهك، ثم تعبد آلهتنا ونعبد إلهك، فنجري على هذا أبدا سنة وسنة، فأجيب عن كل ما قالوه بضده، أي أن هذا لا يكون أبدا. قال ابن عباس قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى رجل بمكة، ونزوجك من شئت، ونطأ عقبك أي نمشي خلفك، وتكف عن شتم آلياتنا، فإن لم تفعل فنحن نعرض عليك خصلة واحدة هي لنا ولك صلاح، تعبد آلياتنا اللات والعزى سنة، ونحن نعبد إلهك سنة. فنزلت السورة، فكان التكرار في لا أعبد ما تعبدون، لأن القوم كرروا عليه مقالهم مرة بعد مرة والله أعلم. ثم قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، وإنما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه وهو عندكم الآن، ولنا عبد ما عبدتم أي بالأمس من الآلهة التي رفضتموها وأقبلتم على هذه، ولا أنتم عابدون ما أعبد فإني أعبد إلهي. وقيل أن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد في الاستقبال، ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم في عبادتي، فعبادتكم له المقترن بالشرك لا تسمى عبادة. ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على ذلك قد صار وصفا لازما على نفي العبادة منه لما عبدوا في الماضي. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد على التكرير في اللفظ دون اللفظ، على التكرار في اللفظ دون المعنى. ولا أنتم عابدون ما أعبد لعدم إخلاصكم في عبادتي، فعبادتكم له المقترن بالشرك لا تسمى عبادة. ثم كرر ذلك ليدل الأول على عدم وجود الفعل، والثاني على ذلك قد صار وصفا لازما. قوله تعالى لكم دينكم ولي دين فيه معنى التهديد، وهي كقوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، أي أن رضيتم بدينكم فقد رضينا بديننا، وكان هذا قبل الأمر بالقتل فنسخ بآية السيف. اللهم احفظنا من الوقوع في الشرك ومن موالاة الكفار، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.